حتى أصير إقبالك وأتملى بجمالك تغمرني بوصالك يا رسول الله. رسول الله مع زوجاته رضي الله عنهن. يا للي زارك زارك وتهنى بأنوارك أفضل عمر جوارك يا رسول الله. حبك طه الغالي ما يغيبش عن بالي يا ذا القدر العالي العالي يا رسول الله يا رسول الله. لقد وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خلق النبي عليه الصلاة والسلام حين قالت كان خلقه القرآن، رواه الطبراني. فانبثقت سائر أعماله عليه الصلاة والسلام من هذا الخلق العظيم الذي أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وكان هذا الخلق واضحا في بيته مع زوجاته وبناته صلى الله عليه وسلم، حيث كان يحدثهن بأطيب الكلمات وأرق التعابير، وكان يلاطفهن ويدخل السرور إلى قلوبهن ويعدل بين زوجاته. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، رواه البيهقي. فتلك خديجة الكبرى لها الأفضال تنتسب وعائشة لها بشرى وجود دونه السحب وسودة حازت السرى تسود وملؤها الأدب وأم حبيبة الغراء حلت بخصالها القطب. وزوجاته صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين هن السيدة خديجة بنت خويلد، ولم يتزوج غيرها حتى ماتت وكان عمره 50 سنة، والسيدة سودة بنت زمعة، والسيدة عائشة بنت أبي بكر، والسيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب، والسيدة زينب بنت خزيمة بن الحارث، والسيدة أم سلمة، والسيدة زينب بنت جحش، والسيدة جويرية بنت الحارث، والسيدة أم حبيبة واسمها رملة، والسيدة صفية بنت حيي بن أخطب، والسيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. وهند تشبه البدر لها العليا لها الحسب وحفصة أفصحت جهرا رضا ربي هو الأرب جويرية جرت بحرا يفيض وليس يقتضب وزينب زانت البرا فزال الهم والنصب. واتخذ صلى الله عليه وسلم أمة مملوكة وهي مارية القبطية، وأسلمت وولدت له ابنه إبراهيم. وهنا ملاحظة مهمة، لم يكن صلى الله عليه وسلم معلق القلب بالنساء، بل كان من حكمة التعدد أنهن كن ينقلن عنه من تعاليم الشريعة ما لا يطلع عليه الرجال من أحواله مع أزواجه كأحكام الحيض والنفاس والعدة والعشرة، ويذكرن ما رأينا من حكمته وفعله داخل الحجرات وفي الليل وما شابه ذلك مما استفاضت به الأحاديث المروية عن نسائه رضوان الله عليهن أجمعين. محمد رسول الله واتأنسنا بمدح الهادي لما سلمنا وصلينا. صلوات الله عليه. البشر. بمحمد نور العين برسول الله الزين. محمد نور العين برسول الله الزين. بمحمد نور العين برسول الله الزين. وتفكر كنت فين وتفكر كنت فين